فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأعمال الجنة فتكون العبرة في النهاية، وعلى العكس كذلك. ثم قال وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. بعده ثم قال صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما. نعم، يعني نبذ الكتابين. وهذان الكتابان قيل أنهما حقيقة وقيل أنهما يعني تمثيل، والأصل هو الحقيقة كما هو معلوم. ويعني الحديث في إسناده أبو قبيل، وقد وثقه جماعة من الأئمة، وقال عنه الحافظ التقرير صدوق يهم. فإن كان الحديث محفوظا فإنه على ظاهره. ومن المعلوم أنه كان يعني قد يستغرب يعني كتابة أسماء يعني في كتاب بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها أهل الجنة كلهم، وكتابا آخر فيها أهل النار كلهم، ولكن الله على كل شيء قدير. وهذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها، وإن لم ندرك الكنه والحقيقة. ومن المعلوم أنه وجد في هذا الزمان يعني بهذه الوسائل الحديثة التي حصلت، أن قطعة صغيرة يوجد فيها 1000 مجلد أو 1000 كتاب كلها موجودة في قطعة صغيرة الآن في هذا الزمان. يعني يستطيع الإنسان أن يبحث في هذه الكتب التي هي 100 المجلدات بشيء يعني صغير مثل الكف. فيعني إذا ثبت الحديث أو صح، وأن أبا قبيل يعني لم يهم وقد وثقه جماعة من الأئمة وقال عنه الحافظ صدوق يهم، فإن كان يعني حديثه محفوظا فهذا يؤمن به ويصدق. ويعني وهذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتصديق، وإن لم يدرك الناس الكون والحقيقة. وهذا الذي وجد في هذا الزمان مما يوضح أن الشيء القليل والشيء اليسير يوجد فيه أشياء كثيرة لا حد لها. والله تعالى أعلم. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. على ذكر قتيبة الأخ يصحح المعلومة. نعم. اللي بالأمس. نعم. قال الذهبي في الكاشف قتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي روى عن مالك والليث وعنه الجماعة سوى ابن ماجه والفريابي والسراج. يقصد المباشر. وعنه الجماعة. إيه. سوى ابن ماجه. إيه. والفريابي والسراج. هي العبارة هكذا. نعم. إيه. يقول وما كتب بالأمس بالمكي سبق قلم والله يعفو. لا كونه عنه يعني هذه ما فيها إشكال، كلمة عنه يعني معناه أنه روى عنه مباشرة لأنهم من تلاميذه. فيعني الإشكال أن ينفى كونه من رجال الكتب أو رجال ابن ماجة. أما كون ابن ماجة ما روى عنه مباشرة فإن المقصود الرجال هم رجال الكتاب، والكاشف هو لرجال الكتب الستة وليس رجال أصحاب الكتب الستة كالتهذيب وغيره وما تفرع عنه، لأن التهذيب وما تفرع عنه يشتمل على رجال أصحاب الكتب، رجال صحيح البخاري والأدب المفرد وخلق أفعال العباد ورفع اليدين وغير ذلك من الكتب المتنوعة المتعددة. أما كتاب الكاشف فهو خاص برجال الكتب، ما فيه إلا رجال صحيح البخاري رجال صحيح مسلم. لكن كونه يعني العبارة عنه هذه ما في إشكال، المقصود الشيوخ، المقصود التلاميذ، يعني عنه فلان أصحاب كتب الستة، يعني رواه البخاري مباشرة وعنه مسلم مباشرة. يعني فيكون ابن ماجه روايته بواسطة. نعم. لذلك نقل بعد ذلك كلام الحافظ بن حجر مما يوضحه. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني روى عن مالك والليث وباللهيعة روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه، وروى له الترمذي أيضا وابن ماجه بواسطة أحمد بن حنبل وأحمد بن سعيد الدارمي. وروى له الترمذي؟ نعم. أيضا وابن ماجه بواسطة أحمد بن حنبل وأحمد بن سعيد الدارمي وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى الزهلي. بس ابن ماجه يعني روى عنه، لكن روى مباشرة وبغير مباشرة وبغير واسطة. نعم.